أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد أن تكلمنا طويلا عن العنصر الثالث من العناصر الشرعية لتربية الذرية، ألا وهو ربط الولد منذ الصغر بما ينفعه في الكبر، وبينا ما لهذا العنصر من أثر فعال في تربية المسلم وتكوين شخصيته وتهذيب سلوكه، ننتقل بحضراتكم اليوم إن شاء الله تعالى إلى عنصر جديد من هذه العناصر لا يقل أهمية وتأثيرا عن العناصر السابق ذكرها، بل هو من القواعد الأساسية التي تجعل المسلم في حصن حصين يحول بينه وبين الأفكار العفنة والمفاهيم الخاطئة، ويمنعه من مرافقة المنحرفين أو الشاردين عن منهج الله عز وجل. هذا العنصر يتمثل في تحذير الولد منذ تعقله من كل ما يضره في دينه ودنياه، تحذير الولد من كل ما يضره في دينه ودنياه، وذلك لأن التحذير من الشر والتعرية للباطل من شأنه أن يؤصل في قلب المسلم كراهية الشر والفساد، ويورث نفسه النفور من الزيغ والانحلال. ولو تصفحنا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوجدنا أن المحور الأساسي أو من المحاور الأساسية التي يدور حولها الكتاب العزيز والسنة المشرفة التحذير من الشر بعد تعرية الباطل. فكتاب الله عز وجل إما أن يعرفنا بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله، وإما يأمرنا بخير أو ينهانا عن شر. والنهي عن الشر ما هو إلا تعرية للباطل وتحذير من الشر والفساد. وحسبنا أن نقرأ في كتاب الله عز وجل من سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. حسبنا أن نقرأ من سورة الإسراء قول الله عز وجل: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. لم نتعمد ذكر الآيات بترتيبها، إنما قصدنا أن نبين المناهي التي اشتملت عليها الآيات الكريمات والتي ختمت كل ذلك كان ختمت بقوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. بل إن التحذير ورد صريحا بلفظه في كتاب الله عز وجل في عدة مواطن. التحذير من الشر ورد بلفظه صريحا في كتاب الله في عدة آيات. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال جل وعلا: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. والعدو هو الذي يريد بك ولك الشر، ووظيفتك أن تحذر من كانت هذه صفته. وقال الله عز وجل لنا معاشر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. احذروهم أن يشغلوكم عن طاعة الله عز وجل أو يصدوكم عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى أو يعينونكم على محارم الله او ارتكاب محارم الله عز وجل نزولا على شهواتهم وتلبية لرغباتهم. ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سبب نزول هذه الآية انها نزلت في رجال اسلموا من اهل مكة فارادوا ان يأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فابى ازواجهم وابناؤهم ان يدعوهم ان يأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما اتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجدوا اصحابهم قد فقهوا في دين الله تعالى فهموا ان يعاقبوهم فانزل الله تعالى الآية الكريمة ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. شغلوهم عن الفقه في دين الله عز وجل كما تفقه السابقون بالهجرة الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع ان هذا امر حاولوا ادراكه او استدراك ما فات منه بلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف اذا كانت الزوجة والولد عونا للزوج على معاصي الله تبارك وتعالى، يشجعونه على المعصية ويجرعونه على ارتكاب ما حرم الله عز وجل. في هذا المعنى يقول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. ويقول الله عز وجل: واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا. احذروا من معصية الله عز وجل، احذروا من معصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن من وراء ذلك الشر المستطير والخسران المبين، كما قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والمعنى: فليحذر وليخشى الذين يخالفون هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويخرجون عن شرعه القويم أن تصاب قلوبهم بفتنة من كفر أو نفاق أو بدعة أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا قبل الآخرة. ويقول الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. أي أن الله عز وجل يعلم ما انطوت عليه الأنفس من إضمار السوء ونية الشر، وهو يؤاخذ العباد بها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. هكذا جاء التحذير من الشر في كتاب الله عز وجل صريحا بلفظه، إلى غير ذلك من آيات كثيرة فيها التحذير من الشر وتعرية الباطل والتهديد والوعيد لمن تسول له نفسه أن يسير في ركاب المنحرفين أو يصاحب الفاسقين. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أما في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلو ذهبنا نتتبع ما حذرنا منه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لضاق المقام ولما اتسع الوقت لذلك. واقرأوا من هديه صلى الله عليه وآله وسلم إن شئتم قوله: إياكم والظن. إياكم صيغة تحذير، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. وقوله: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. وقوله: إياكم وكثرة الحديث عني، إياكم وكثرة الحديث عني، فمن حدث عني فلا يحدث إلا صدقا أو قال حقا، فمن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والغلو في الدين، يعني تجاوز الحد. وقوله: إياكم والدخول على النساء. وقوله: إياكم والجلوس على الطرقات. وقوله: إياكم ودعوة المظلوم وإن كان كافرا، فليس بينها وبين الله عز وجل حجاب. إياك وزي التنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، إلى غير ذلك من صيغ التحذير الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعني مرض الموت، طفق يطرح خميصة على وجهه، أي كساء يغطي به وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا اغتم بها رفعها، أي عن وجهه، فقال وهو كذلك وهو يعالج سكرات الموت في أشد الأوقات بؤسا وكربا على العبد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. فما بالنا اليوم نرى أصحاب العمائم الكبار يشدون الرحال إلى قبور من يزعمون أنهم أولياء الله تبارك وتعالى، يحتفلون بميلادهم فيزينون للناس الباطل بأفعالهم قبل أقوالهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي بعثه الله عز وجل في أمة قبلي إلا حذر أمته الدجال، حذرهم وخوفهم من فتنة الدجال. وثبت في الصحيحين أيضا أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما تناول تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فلحظه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخرج التمرة من فيه وهو يقول له كف كف، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ فالصدقة محرمة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله. فلما تناول الحسن هذه التمرة من الصدقة لم تطب نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك الولد يلوكها بلسانه أو يمضغها بأسنانه ليبتلعها، فأخرجها من فيه وهو أشد حاجة إليها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن أبي سلمة تطيش يده في الصحفة قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهكذا تضافرت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الكتاب العزيز على التحذير من الشر وبيان الباطل. وهذا يوجب علينا معاشر المسلمين أن نعلم علم اليقين أن التحذير من الشر وتعرية الباطل من ألزم الواجبات على المربين تجاه أبنائهم لتثبيت عقائدهم وتقويم سلوكهم وأخلاقهم. ولو ذهبنا نستقصي ما يجب التحذير منه لطال المقام، ولكن اسمحوا لي أن أسوق أهم هذه التحذيرات التي يجب أن نحذر نحن الكبار منها ثم نحذر منها أبناءنا. فأول هذه التحذيرات التحذير من الردة، والردة هي الرضا بالكفر بعد الإيمان أو الاتيان بناقض من نواقض الاسلام. ولعل سائلا يسأل يقول ما بالنا والحديث في هذا الباب ونحن بحمد الله مسلمون لا نخاف الردة ولا نرضى بالاسلام بديلا؟ واقول ان مظاهر الردة في العصر الحاضر وفي واقعنا المعاصر أكثر من أن تحصى، والبيان يوضح ذلك. فقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى للردة مظاهر، من وقع في واحد منها فهو مرتد خارج عن دين الإسلام. وطول النفس أو أطال النفس في هذا الباب للتحذير من الردة لخطورة موقعها، كما قال الله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة أشياء هي التي تبيح دم المسلم: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارق لدينه المفارق للجماعة. وفي رواية لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، أو ارتد بعد إسلام، أو قتل نفسا بغير حق. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. أما مظاهر الردة فهي كثيرة، وأولها الشرك في عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. ومن الشرك النذر لغير الله عز وجل، والذبح لغير الله تبارك وتعالى، واتخاذ وسائط بين الله عز وجل وبين الإنسان، يدعوهم الإنسان ويسألهم الشفاعة، ومنه الطواف بغير بيت الله عز وجل، ومنه الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى، أو التوكل على غير الله عز وجل وهلم جرا. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد. وقال الله عز وجل: ولو أشركوا. بعدما ذكر عددا كبيرا 16 نفسا من أنبياء الله عز وجل، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اذهبوا أو انظروا بأعينكم إلى ما يجري في موالد من يزعمون أنهم أولياء الله كالبدوي والرفاعي وأمثال هؤلاء من شركيات لا نجد لسانا ينطق بالحق ليبين لهؤلاء ما هم عليه من شرك، إلا أنهم يشتبه عليهم الأمر بمشاركة أصحاب العمائم، كما قلت لهم الاحتفال بميلاد هؤلاء مع ما يرون من طواف حول الأضرحة وتقبيل للأعتاد واستغاثة بهؤلاء الأموات إلى غير ذلك. كلها مظاهر ردة انتشرت في أوساط المسلمين. من مظاهر الردة كذلك من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. وأرجو الانتباه، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر بإجماع المسلمين. فمن علم من هيئة أو فمن علم من شخص أو هيئة أو حزب من الأحزاب أو جماعة من الجماعات كفرا بواحا عنده من الله عز وجل فيه سلطان، ثم تورع أن يكفر الواقع فيه، فهو كافر بإجماع المسلمين، لأن الرضا بالكفر كفر. وإن تعجب فعجب أن نسمع تصريحات لبعض المنتسبين للعلم من أساتذة الأزهر يقول: إن اليهود والنصارى ليسوا كفارا، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقال هذا بعدما كفرهم العليم الخبير جل وعلا في كتابه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أيؤمن اليهود برسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيؤمن النصارى برسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فما بالنا لا نكفرهم وقد كفرهم ربهم وكفرهم نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه امه الدعوه الذين ارسل اليهم محمد صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الانس والجن والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهوديا كان او نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اهل النار فمن شك في كفر هؤلاء او صحح مذهبهم بل لم يقف الحد عند تصحيح مذاهب هؤلاء حتى صححت مذاهب الاشتراكيين والديمقراطيين والقوميين وزعموا ان محمدا صلى الله عليه وسلم اول من دعا الى الاشتراكية وحرم الملكية الفردية كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا حتى هذا الكاتب المشهور العقاد يقول ما الذي يمنع المسلم ان يكون اشتراكيا وما الذي يمنع المسلم ان يكون وجوديا في اسمى صور الوجودية انا لله وانا اليه راجعون الوجودية الاشتراكية الديمقراطية القومية كلها مبادئ هدامة رفعت لتضيع شعار لا اله الا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نقاتل حتى نبعث ان شاء الله فهذا يعمل تحت شعار القومية وهذا يعمل تحت شعار الوطنية وهذا يعمل باسم الإنسانية كلها شعارات تحول بين المؤمن وبين أن يكون مقصوده وجه الله تبارك وتعالى وهي شعارات رفعها العلمانيون أو الماسونية العالمية التي يخطط لها أعداء الله والصهاينة في أرض الله تبارك وتعالى فمن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر بإجماع المسلمين ثالثا من اعتقد أن هدي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي رسول الله أو أن حكم غير رسول الله احسن من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه صلى الله عليه وآله وسلم ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر ليس في كل الأمر أصبح حكام المسلمين مع الأسف الشديد اليوم لا يملكون حتى تطبيق شرع الله عز وجل في متبوعيهم أو مرؤوسيهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم إن تنحية الشريعة الإسلامية عن مجرى الحياة واستيراد قوانين البشر القاصرة ردة جديدة ظهرت في أوساط المسلمين في العصور المتأخرة بعدما أسلموا قيادهم لأعداء الله نسوا الله فأنساهم أنفسهم حتى رأينا كلاب العلمانية يمدحون في أوساط المسلمين يدعون أن الشريعة الإسلامية لم تعد صالحة لمواكبة تطورات العصر، بل منهم من يرمي الشريعة الإسلامية بالتخلف والرجعية والجمود. فأين هؤلاء من آيات عديدة في كتاب الله عز وجل تصف حال هؤلاء بالكفر والظلم والفسوق والنفاق؟ قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثلاث آيات متتابعات في سورة واحدة في سورة المائدة. بل قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الآيات في هذا الصدد كثيرة، لكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. من مظاهر الردة من استهزأ بشيء من دين الله تبارك وتعالى أو ثوابه أو عقابه. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يدخل في هذا الباب سب دين الله عز وجل الذي أصبح على ألسنة الأطفال بل والشباب والكبار كلقمة في الجوف. سب دين الله تبارك وتعالى ضد وكفر وخروج عن ملة الإسلام. سب النبي صلى الله عليه وسلم أو أي نبي من الأنبياء، الاستهزاء بأي فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كالذين يغمزون النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تعدد زوجاته. وإذا كان الله تعالى قد جعل مجرد رفع الصوت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مظنة حبوط العمل، فما بالنا بمن يطعن في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ بشيء من سنته صلى الله عليه وآله وسلم. يدخل في هذا الباب كذلك الاستهانة بكتاب الله عز وجل وإلقاؤه في القاذورات أو في أماكن اللهو والفجور، وكذلك كتب الأحاديث استخفافا بما فيها واستهانة بما جاء فيها. وإننا والله لفي زمن أصبح الإسلام يعامل معاملة الأيتام على موائد اللئام، والكل مشغول بلقمة العيش لا يرفع راية الإسلام وإن طلب منه ذلك ولو بكلمة. على شبكة الإنترنت جاء هذا الخبر المفجع، والخبر ذكرته وكالات الأنباء العالمية، ومع هذا عتم عليه تعتيما مقصودا في أغلب بلاد المسلمين إلا من رحم الله رب العالمين. أتدرون أي فعل هذا الذي يدمي قلوب العصاة من المؤمنين فضلا عن الأتقياء منهم؟ إنه إلقاء المصحف بواسطة جنرال كافر فاسق علماني تركي تحت أقدام الراقصات الفاجرات الإسرائيليات والأمريكيات في حفلة رقص ماجنة بسبب تقاعد عدد من الضباط الأتراك عن العمل. إي والله طلب هذا الفاجر على مسمع ومرأة من وكالات الأنباء العالمية، لأن الحفل معروض على شاشات التلفاز والبث الفضائي ونحو ذلك. طلب هذا الفاجر من نقيب عنده في الجيش أن يأتي بالمصحف، ثم أمره أن يتلو بعض آيات الكتاب العزيز، ثم أمره بعد ذلك أن يفسرها، فأبى لأنه أو اعتذر لأنه لا يعرف تأويلها أو تفسيرها. ثم أخذ منه المصحف وقطعه ورقة ورقة ونثر الوريقات بين أقدام الفاجرات والراقصات الإسرائيليات والأمريكيات والتركيات، وهو يقول: أين الذي يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فليحفظ كتابه إن شاء أو إن استطاع؟ الخبر موجود والورقة هي، يعني لا نفتري ولا ندعي. ثم بعد ذلك كان العقاب العاجل من الله عز وجل بالزلزال المدمر الذي أتى على هؤلاء جميعا، ولم يترك منهم ضابطا، ولم تستطع الوسائل العلمية والتقدم التكنولوجي من انتشال جثة ضابط واحد من هؤلاء الفجرة. لكن ماذا رأينا؟ رأينا المساعدات الطبية والمعونات والإمدادات تخرج من بلاد المسلمين وهم يعلمون علم اليقين ما حدث باسم الإنسانية. وأين الغيرة على حرمات الله عز وجل؟ أين الغيرة؟ ماتت، لأن المسألة كلها سياسة إنسانية ونحو ذلك مما قتل الدين على عتبته ونحن لا ندري. فنسأل الله عز وجل أن يقيد للمسلمين من يعز دينه ويرفع رايته عالية خطافة فوق أرضه وتحت سمائه، إنه أكرم مسؤول وبالإجابة جدير. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فما كان ليحدث هذا لو تمسكنا بكتاب الله عز وجل وأنزلناه من قلوبنا منزلة الزوجة والولد والمال والتجارة ونحو ذلك مما تشاغلنا به. فرب مسلم يمر عليه اليوم والأيام بل والشهور ولا يفتح كتاب الله عز وجل، إنما وضعه على أرفف مكتبته أو في مقدمة سيارته أو نحو ذلك من باب التبرك. بل أصبح القرآن لا أقول يتعزى به في المآتم، ولكن أقول يتفاخر به في مثل هذه الأحوال. تدفع أو تنفق الأموال الطائلة لأجل قارئ صييط يشجي الناس بعزوبة ألفاظه ولا يحرق قلوبهم بمفعول كتاب الله عز وجل الذي تخشع الجبال عند سماعه وتقشعر جلود المؤمنين عند تلاوته. لكن المهم ان يجي الشيخ الفلاني الصييط حسن الصوت، والناس يطربون لحسن الصوت كما يطربون لمغني من المغنيين او مغنية من المغنيات، انما يستمعون الى كتاب الله عز وجل. لك يا حرام ان احنا نقرأ قرآن في مثل هذا المطر، حرام. لأن لكل مقام مقال، ولا ينبغي أن تمتهن حرمة القرآن في مثل هذه الأماكن. حتى ذكر أهل العلم أن ارتكاب المعصية ساعة قراءة القرآن أشد إثما وأعظم جرما من ارتكابها دون سماع القرآن. يعني اللي بيشرب السيجارة وبيسمع القرآن مش زي اللي بيشرب السيجارة وما بيسمعش القرآن. فما بالنا اليوم تقام المآتم ويتفاخر بها، ومع الأسف الشديد من المسلمين، وفي يوم من الأيام كانوا يزعمون ويعلمون تلامذتهم أن هذا حرام وبدعة ومنكر، لكن عندما وصل الأمر اليوم أصبح مباح. ووصية أب، الوصية يا إخوان لا تنفذ ما لم تكن مطابقة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نرى من يقوم ليعالج سيقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون أو يحبون الصمت عند ثلاث، ما قيمة هذا الذي تريد أن تنبه عليه بجوار هذا المنكر الذي شمت أعداء السنة فيها وقالوا أين السنة يا من تقولون إن هذا حرام وهذا بدعة، لما تفعلون ولما لا تنكرون؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. فأقول يا إخوان، لما أعرضنا عن كتاب الله عز وجل واتخذناه وراء ظهورنا تجرأ أعداء الله تبارك وتعالى عليه. بالله عليكم، لو كان هذا الفعل يتعلق بأدنى قانون أو جزء من قانون فرنسي أو إنجليزي أو ألماني، ما هي النتيجة؟ هل سندفن رؤوسنا في التراب أو نضع رؤوسنا بين أكتافنا ونهزها ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أقل شيء كان يجب أن يفعل في مثل هذا أن تقطع المعلومات. العراق لمجرد أن صدام حسين الملحد اعتدى على بلد، مجرد أخذ أموال أو نحو ذلك، ما تطاول على دين وما انتهك حرمة كتاب الله رب العالمين، كل الدنيا وقفت ضده بما فيها المسلمين. إنما اليوم يمتهن كتاب الله بمثل هذا الامتهان ولا أحد يتحرك، حتى ما رأينا شجبا كما كنا نسمع من قبل لمثل هذا الفعل. ليه؟ لأنهم لو شجبهم أو أنكرهم هينتشر الخبر، هم مش عايزين، ادفع على الخبر مجهول كما يقال. ثم بعد ذلك نستورد من تركيا ونفتح لها أسواقنا، ثم نبعث لهم معونات ونحو ذلك وكأن شيئا لم يكن. ولذلك ذكر العلماء أن من مظاهر الردة مظاهرة المشركين وموالاة الكافرين، وأعني بموالاة الكافرين التقرب إليهم وإظهار الود والمحبة لهم بالقول أو الفعل أو حتى بالنية، والركون إليهم ومجاملتهم ومداهنتهم واستشارتهم في الأمور الهامة وتوليتهم مناصب حساسة في الدولة الإسلامية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى كثيرا منهم، أو قال الله عز وجل: لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله. أي واحد يحاد الله عز وجل أو يخرج عن شرع الله تبارك وتعالى لا مودة بينك وبينه. ليه؟ الحامل على هذه المودة ماذا؟ إن لم تكن المودة بسبب طاعة الله عز وجل فلا مودة. لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. لكن النهاردة